الابتسامات الحلوة التي استمعنا إليها في الحلقة السابقة. سابقة. سابقة. يستريح. يستريح. يستريح. سأل الأب ابنه الذي توقف عن البكاء فجأة. هل انتهيت من البكاء؟ لا، ولكني سأستريح قليلا. دائما هكذا. دائما هكذا. دائما هكذا. سأل الأب ابنه الذي عاد من المدرسة حزينا. ماذا بك يا ولدي؟ لقد سألني معلم الجغرافيا عن مكان لندن ولم أعرف. أنت دائما هكذا تنسى أين تضع الأشياء. ابتسامات حلوة حلوة. ابتسامات حلوة حلوة. كيف عرف؟ كيف عرف؟ كيف عرف بابا أنك لم تأخذ حماما؟ لقد نسيت أن أبلل الصابونة. الخبرة والنجاح. والنجاح. والنجاح. لماذا تفضل البقاء في كل فصل دراسي سنتين؟ حتى أحصل في النهاية على شهادتين، الخبرة والنجاح. وجبة مزدوجة. مزدوجة. مزدوجة. مزدوجة. مزدوجة. قال الزوج لزوجته وقد عرف بالبخل الشديد: اليوم يصادف الذكرى العاشرة لزواجنا، فليسقط البخل، ضعي وجبة مزدوجة من الحبوب لعصافير الكنار. تلميذ غير. تلميذ غير. قال منجد الذي عاد مبكرا جدا من المدرسة لأبيه: لقد قال لي المدير إنه يريد دفترا جديدا وقلما من الرصاص ومسطرة فقط؟ لا، وتلميذا آخر غيري. ماذا جرى؟ ماذا جرى؟ ماذا جرى؟ ماذا جرى لك يا ولد؟ هذه هي السنة الثالثة التي ترسب فيها. وماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ لقد سألوني نفس أسئلة العام الماضي. لا يبدو دائما. يبدو دائما. دائما. منجد؟ منجد بني؟ منجد؟ ماذا تفعل يا بني؟ أفعل النوم. بني، هل تدرسون الأدب في المدرسة؟ نعم. هذا لا يبدو أبدا، لأن مدرس الأدب غائب دائما. الحصالة. الحصالة. انظر، لقد اشتريت لك هذه الحصالة لتدخر فيها النقود. وهل اشتريت لي النقود التي سأضعها في الحصالة؟ أحلى الابتسامات الحلوة. الحلوة الحلوة. أحلى الضحكات الحلوة. الحلوة الحلوة. الحلوة الحلوة.